بسم الله الرحمن الرحيم. الأنساب المتفقة لابن القيصراني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان للمحدثين اهتمام متميز برواة الحديث النبوي الذين ترد أسماؤهم في سند الحديث، واهتمامهم هذا كان مركزا شاملا لكل ما يتعلق بالراوي وسيرته وحياته، إلى جانب الاهتمام بالأسماء والكنى والألقاب والأنساب وغير ذلك. وقد تميز بهذه الصناعة نفر من المحدثين، حيث أخرجوا لنا مصنفات تدعو للإعجاب. من هؤلاء صاحب هذا الكتاب الأنساب المتفقة، الذي يكشف لنا عن الدافع لتصنيف هذا الكتاب ومشيرا إلى مضمونه، فيقول: إن أئمتنا المتقدمين صنفوا في مشكلات الأسماء والأنساب كتبا يستضيء بها المنتهي ويسترشد بها المبتدئ، لا غنى للمحدث عنها. وكان الذي رسموه على قسمين اثنين: الأول في الأسماء، وهو ما اتفق في الصورة واختلف في المعنى، الثاني في الأنساب وهو نظيره. وبقي من المشكلات غير ما قدمنا من ذكر هذين النوعين، لم أرى لأحد من المتقدمين فيه تصنيفا، وهو ما اتفق في الخط وتماثل في النقط والضبط، مثل بلدتين أو قبيلتين أو صناعة ونسب أو بلدة ولقب. وكنت مترددا في تحريري لهذا النوع، حتى دخلت نيسابور فرأيت في بعض تخريج الحاكم النيسابوري الحافظ حديثا لإسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام الصنعاني، فقال عقب ذلك: تفرد به الشاميون عن اليمانيين، واعتقد أن مطعما هذا من صنعاء اليمن، وإنما هو من صنعاء قرية قرب باب دمشق نزل بها جماعة من الصحابة، وخرج منها غير واحد من المحدثين. فلما رأيت أبا عبد الله الحاكم النيسابوري قد وقع له هذا الوهم، حينئذ تتبعت هذا النوع وحررته وجعلته على حروف المعجم ليكون أسهل على الناظر. ولا بد لهذا النوع من متتبع وناقد ومستدرك وزائد. وهكذا يفتح ابن القيصراني كتابه هذا الذي جعل عنوانه الأنساب المتفقة بباب الألف، وفيه الآملي. الآملي وهم اثنان: الأول منسوب إلى آمل طبرستان، وقد خرج منها جماعة من العلماء في كل فن، وأكثر من ينسب إليها يعرف بالطبري. وطبرستان هذه اسم ناحية، لسم بلد بعينها، وأكثر أهل العلم من طبرستان من آمل. والثاني منسوب إلى آمل بلدة على شط جيحون، حدث من أهلها جماعة منهم عبد الله بن حماد الآملي، روى عنه البخاري. ثم يعدد المصنف هؤلاء المنسوبين إلى هذه البلدة آمل، مميزا بين هؤلاء وأولئك بخبرة العارف البصير الناقد. وهكذا يتسلسل الكتاب وفق حروف المعجم. خذ مثلا من باب الحاء، فيقول: الحربي هم اثنان، الأول منسوب إلى حربية محل في بغداد، منهم إبراهيم الحربي وإسحاق الحربي ومحمد ابن هارون الحربي وغيرهم، والثاني جماعة منسوبون إلى أجدادهم، منهم أبو زكريا الحربي النيسابوري. وهكذا مثلا الخطابي في حرف الخاء، وهم اثنان، الأول منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك منسوب إلى أهله وفيهم كثرة، والثاني منسوب إلى الجد، منهم أبو سليمان الخطابي المصنف أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن الخطاب البستي، الفقيه الأديب، ومن شعره: ما دمت حيا فدار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات، ومن يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى، عما قليل نديما للندامات. وابن القيصراني في بيانه لهذه الأنساب المتفقة وتمييزه للمنسوبين كثيرا ما يقدم لك ترجمة موجزة، كقوله: المحدث الفقيه، أو الفقيه الأديب، أو المقرئ الشاعر، وقد يوضح الولادة أو الوفاة إلى غير ذلك من معلومات موجزة، إلا أنها تقدم إضاءة ومعلومة مفيدة. وإن كان القصد الأول له في تصنيفه لكتابه هذا ينصب على بيان الأنساب المتفقة لإيضاح ما يقع فيها من التشابه المؤدي إلى الوهم. وابن القيسراني صاحب هذا الكتاب مؤهل للقيام بهذه المهمة الشاقة، فهو حافظ وصاحب تصانيف مشهورة، ويعرف بابن القيسراني، أما اسمه فهو محمد ابن طاهر ابن علي ابن أحمد الشيباني المقدسي. وابن القيسراني أحد الرحالين في طلب الحديث، بل نجد ابن السمعاني يقول: ما أظن أحدا رحل في عصره مثل رحلاته، وكتب بخطه كثيرا من الكتب والمصنفات، منها كتاب اليواقيت في 10 أجزاء، وكتاب أكمل فيه كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي، وكتاب المصباح في أطراف أحاديث المسانيد 6، وكتاب ذخيرة الحفاظ، وكتاب أطراف الغرائب، وله كتب كثيرة في الأطراف، وله كتب كذلك كثيرة في عواري الطرق، وتعداد كتبه أكثر من 50 كتابا اهتم فيها بالحديث النبوي والعلوم والفنون المتصلة به. ولد ابن القيسراني سنة 38 و300 هجرية في 6 من شوال ببيت المقدس، وحين بلغ 10 من عمره رحل في طلب الحديث إلى العواصم الإسلامية في شرق العالم الإسلامي وغربه، حاملا كتبه على ظهره إلى أن استوطن في بعض جهاتها، وكان يعيش على ما يأتي إليه من غير سؤال. وقد تحقق لابن القيسراني أمور 3 هيأت له طلب الحديث والتصنيف فيه، فقد كان سريع القراءة، وكان سريعا في النسخ، وكان سريعا في المشي والترحال. فقد سكن همذان وبنى بها دارا له، ودخل الشام والحجاز ومصر والعراق وخراسان، وكتب عن عامة مشايخ عصره، ووصفوه بأنه كان ثقة صدوقا حافظا عالما بالصحيح والسقيم، وكان حسن المعرفة بالرجال والمتون، ملازما للأثر، بعيدا عن التعصب، كثير التصانيف، جيد الخط، سريع الكتابة. فقد كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود 7 مرات، وكتب سنن ابن ماجه 10 مرات. وقد رحل من طوس إلى أصبهان لأجل حديث واحد لأبي زرع الرازي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. توفي أبو الفضل محمد ابن طاهر المعروف بابن القيسراني 7500 هجرية. وإذا كان كثير من كتبه قد فقد أو ضاع أو لا زال مخطوطا، إلا أن هذا التوجه الآن والعناية بالحديث النبوي وعلومه ومخطوطاته قد كشف عن كنوز ومصنفات رائعة، ومنها هذا الكتاب لابن القيسراني الذي جعل عنوانه الأنساب المتفقة، وهو فن من فنون الحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.